وانا ايضا سميت هذا الايه الغراسه، لان الغراسه تبع للايه؟ تبع للارض. ما تقولش بقى ده لسه ما اثمرش ومش عارف ايه والكلام ده، انت صوره في المساله لا تدخل معنا. لماذا؟ لان صاحب الارض له ان يشتري الزرع الذي في ارضه، تمام؟ طيب ان لم يرضى المستعير، حتى وان لم يرضى المستعير، حتى وان لم يرضى الايه؟ واحد يقول ينفع ان انا ابيع شيئا بغير رضايا ومن ضمن شروط البيع الرضا؟ ركز معايا يا ايها الذين امنوا، ايه ده؟ ايه؟ لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون عن تراض مين؟ يبقى كيف ان انت تقول لي بيع له هذا الغراس بدون اذن بدون رضا؟ الجواب احسنت. وما الحق؟ ان يكون في ضرر سيقع على من؟ ضرر عظيم سيقع على المعير وهو يريد ارضه. وفي نفس الوقت العاري عبد دائم من الطرفين ولا عبد نازل؟ عبد دائم من الطرفين. او انا بقى هعمل حج مش شاري منك الغراس ولا شاري منك البيت دي، انا هعمل ايه؟ انا هبلع الغراس او هبلع البيت. هبلع البيت ازاي؟ سينقضه طوبة طوبة. لكن خلي بالك انا هبلع الغراس، لكن انا هعمل ايه؟ هعوضه، سيضمن النقص الذي وقع على من؟ الذي وقع على المستعير، سيضمن النقص الذي وقع على الايه؟ ومن الممكن ان يكون هذا النقص كثيرا وكبيرا جدا. ففي كلتا الحالتين اما ان يشتري هذا الغراس او البناء، واما ان يقلعه لكن يضمن النقص للمستعير. فان هذا المعير ذلك، المعير قال والله انا ولا انا واخده بالقيمه، ها ولا انا ايه ولا انا جلعه، خلاص لن نصبر عليك والله انت حر، مش ده حاجه. ركز معايا، فإن أبى المعير ذلك، يعني لا يأخذ بالقيمة ولا يضمن إيه؟ ولا يقلع ويضمن هذا ضمان هذا النقص، خلاص لم يجبر عليه. ده المستعير يبقى كده إيه؟ المستعير يبقى فرحان. أنت مش معايا في خطر الله؟ ولا أنا قاعد بهذا؟ ما هو سايب له الغراس والأرض والبناء بتاعه. ماشي، ما هو فهو ولا عايز القيمه ولا عايز اللي يجي، مو حاجه من اثنين، اما تاخد القيمه اللي انت تشتريها منه بالقيمه، واما تبلع عشان تاخد ارضك وتضمن النار، خلاص فلنصبر عليه. فان طلب احدهما البيع، نعم يبقى احسن، يبقى الحل ان هو عليه يسلم. فان طلب احدهما البيع بيعا اي الارض والغراس او البناء لهما اي ما لكيهما او عليه اي عليهما، ويجبر الاخر لان ذلك طريق لتخليص كل منهما من مضارة الارض. انتوا واخدين بس من الصورة دي؟ يعني مثلا أحسن. يعني مثلا إيه؟ أنا سبيل مثال. نعم. طيب إحنا بس بلحظة. أنا ممكن أكون كمعير معيش فلوس. معيش إيه؟ معيش فلوس. هو أنا معايا أشتري الغراس أو الأرض، البناء يعني اللي في الأرض، ولا معي أنني أقلع وأضمن النقل. أنا طلبت مني، طلبت من المستعير أن يبيع غراسه لمين؟ لمين؟ على طرف ثالث. على طرف إيه؟ على طرف ثالث. وفي نفس الوقت المعير المستعير طلب مني من المعير أن يبيع أرضه. الحاصل إذا طلب أحدهما البيع مجبر حتى يخلص مال أحدهما من مال الإيه؟ من مال الأرض. فإن أبى البيع ترك الغراس أو البناء بحاله واقفا في الأرض حتى يتفق، لأن الحق لهما، ومتى بيع دفع لرب الأرض قيمتها فارغة، والباقي لرب الغراس أو البناء. فإن أبيا ولا هو عايز يشتري، ولا يقول معايا، ولا المعير عايز يتملك الغراس، ولا عايز يجلع ويضمن النقل، ولا عايز يبيع على طرف ثالث، ده بنعمل ايه؟ يبقى سيب بقى الحال على هو ما يبقى له حتى تتفق اللي هو المعير والمستعير على ايه؟ على شيء من الاشياء. واحنا نعمل ايه؟ احنا نبحث انتوا الاثنين. يبقى الامر على ما هو عليه. المهم وللمعير صوره بقى ثانيه. يعني مثلا اكرمك الله، انت اديت المستعير الارض بتاعتك في زرعه الايه الغصن، اعطاها اياه ليزرعها غصن، هل يجوز للمعير اللي هو بقى صاحب الارض ان يتصرف في ارضه على وجه لا يضر بالمستعير، ولا هو بمجرد اللي هو اداله ارض عاريه، ها سواء كانت اغراس او بناء او زرع، لا يجوز لهذا المعير اللي هو صاحب الارض ان يدخل ارضه ابدا. صوره المساله واضحه. صوره المساله ثانيه، انت مجرد ان انت تدور ارض بتاعتك عاريه ليزرع فيها او يغرس فيها او يبني فيها، بمجرد ان انت تداله عاريه، هل يجوز لك ان تدخل ارضه ولا لا يجوز لك ابدا حتى يعني ترجع في عاريتك بالتفاصيل احنا قلناها سابقا؟ نعم احسنت. وأخونا الكريم هو أصلا أنت اديته الأرض عارية، هو المستعير يملك الإيه؟ يملك الانتفاع، يملك الإيه؟ أما الأرض عينها لمن؟ عينها للمعير. يبقى يجوز له أن يتصرف في أرضه كيفما شاء، حتى لو ممكن يزرع أكرمك الله زي احنا الفلاحين بنعمل ايه في البوص والكلام ده، نزرع مثلا جثه، نزرع بنيه، نزرع اي حاجه لينتفع بارضه، لكن بشرط بشرط الا يوقع ضررا على المستعير. انت ممكن تزرع حاجه ثانيه، ممكن تفسد وانت بقى مثلا بتسقيها او بتعملها تضر مين؟ تضر المستعير، وانت اصلا اذنت له.